إنني أسبح بحب بارف حين أرنو لدي الصليب حيث تقدم رب المجد يا نفسه إنه أغلى حبيب فأراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قال فداني بالصليب لا أستطيع لا أستطيع أنا مذيع المحبة لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنع الشر وأجرح قلبه محسنا ربي وخل الحبيب إنني أبغي السماء للعيش للعالم وأجري ربي الكريم لا أستطيع لا أستطيع أنا مذيع محبتي لا أستطيع لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي.